يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا الكتاب يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي يسرنا أن نرحب به مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نحن على وشك إنهاء حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب تعليم الرجل أمته وأهله، لعلكم تتفضلون باستكمال ما تبقى فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم. في الحلقة السابقة بدأنا في شرح قولي ثم اعتقها فتزوجها، وهل للصداق ذكر أو لا كما في رواية الباب، مع أنه جاء في رواية البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتقها ثم أصدقها. وجاء من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، فدل على أن العتق يكفي. نعم، لكن الاكتفاء بالعتق قال به سعيد بن مسيب وإبراهيم وطاووس والزهري والإمام أحمد والثوري وأبو يوسف وإسحاق. نعم، إذا اعتقها يكفي عن ذكر الصداق. وآخرون قالوا إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في كلام تقدم ذكره، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له في هذا الباب، في باب النكاح، خصائص، ومنها ما ذكرناه اختصاصه بالواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني بدون إيش؟ صداق. لكنه جاء ما يدل على الخصوصية من قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فمن خصائصه نكاح من وهبت نفسها له دون الصداق، ولا يصح من غيره، وليكن هذا منه، أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. يقول ابن كثير: أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. ونقول في قصة الواهبة في صحيح البخاري وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام طلب لمن طلب هذه الواهبة، نعم، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فدل على أن المهر لا بد منه من غير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي فيما نقله ابن حجر: منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته. استحالة إيش؟ منع من ذلك أن يكون العتق هو الصداق. يقول مستحيل أن يكون العتق هو الصداق. كيف؟ منع من ذلك لأنه لا يعتبر عتقا، ولا لا يا شيخ؟ لو أخذ عليه قيمة جعله مقابل شيء يكون عتق، يكون بيع. لا، هم نظروا إلى منظر الملحظ، هل يقع العتق قبل تمام العقد فتملك نفسها فلها أن ترفض إذا وقع العتق صارت حرة. أي نعم. أو يقع العقد قبل تمام العتق فيكون فيكون تزوج. نظر إلى من هذه الحيثية. ولها يثار بعض الأحيان أن مثلا الزواج اللي سمى الآن في عرف الناس المسيار، المرأة التي تتزوج وتتنازل عن بعض حقوقها، فيقول بعضهم من يريد إبطال مثل هذا يقول أنها تتنازل قبل أن تملك، وقع التنازل قبل أن تملك الحق. نعم. لكن هذا جاري في جميع العقود. لو أنت خرجت بسيارتك إلى السوق وعرضتها ب50,000، نعم، ثم مع المماكسة، نعم، تنازلت عن 40، عن 10 مثلا، صارت ب40، هل نقول أنك تنازلت عن هذه العشرة قبل أن تستحقها؟ هذا وقت التنازل. صحيح. نعم، هذا لا يمكن أن يتم الأمر إلا بمثل هذا. يعني هل يقول قائل أنك تنازلت عن العشرة قبل أن تملكها، إذن لا يصح تنازلك فيكون لك 50؟ ما يقول أحد بهذا. وهذه المرأة تنازلت قبل أن تملك، لكنها في مآلها إلى الملك، نعم، فيما يؤول إلى الملك، فلا مانع من التنازل قبل حصول العقد. وهكذا الشروط كلها، الشروط كلها إما إضافة حقوق أو تنازل عن حقوق، نعم، وتكون قبل تمام العقد. هل الشروط تقع بعد تمام العقد أو قبله بين الطرفين؟ قبله، قبل أن يملك البائع القيمة وقبل أن يملك المشتري السلعة. شو معنى هذه المسألة؟ يقول منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته، وتقرر استحالته بوجهين: أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين الحرية والرق، نعم، إما أن يقع عقدها على نفسها قبل العتق وهو محال لتناقض الحكمين الحرية والرق، فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده، وإما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق إذا اعتقها، نعم، إن تزوجها قبل أن يعتقها ما صار لأنها لا تملك القبول. نعم. ما تملك القبول هي. صحيح. نعم، أو ما تملك الإجابة، الإجابة، نعم، ما تملك، لأنها ما زالت في الرق. وإن كان اعتقها العتق قبل، نعم، قبل النكاح فتملك نفسها ولها حق الرفض حينئذ، لها حق الرفض حينئذ لأنها صارت حرة. وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق فيجوز أن لا ترضى، وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني أن إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما، أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد، فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال، لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزواج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه. لكن ماذا نقول عن مثل هذا؟ نعم، يعني لا شك أن المفاوضات، نعم، التي تطلب بعد العقد، نعم، إنما يراد منها التوقيف على العقد، على صحة العقد. يعني إذا صح العقد طلبت هذه الأمور فهي مرجاة إلى تمام العقد. وعلى كل حال هذه علة العقلية في مقابلة النص الصحيح الصريح، نعم، فلا قيمة لها، ولو قلنا بها لأتينا على النص بالإبطال فهي باطلة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. مدام صح الخبر بمثل هذه الصورة لا كلام لأحد. يرى ابن بطال أن الصداق لا بد منه لأنها صارت حرة فلها حكم الحرائر، وعدم ذكره في الحديث للعلم به، عدم ذكره في الحديث للعلم به لأنه مقرر بنصوص أخرى، ولا يلزم أن يكرر ما قرر بنصوص أخرى في كل مناسبة. يعني مثل ما قيل الثلاثة الذين أووا إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، أحدهم أوى فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، نعم، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، ليس في ذكر أنهم سلموا. هل معنى هذا أن السلام ليس بمطلوب؟ نقول السلام مقرر بنصوص كثيرة ولا يلزم نقله في كل مناسبة، وأيضا رد النبي عليه الصلاة والسلام بمرحبا ولم يقل عليكم السلام لا يعني أنه لم يرد التحية بأحسن منها. فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فله أجران، الضمير يرجع إلى الرجل الأخير، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها إلى أن قال فله أجران. الضمير يرجع إلى الرجل الأخير، وإنما لم يقتصر على قوله لهم أجران. نعم، لم يقتصر على قوله لهم أجران مع كونه داخلا في الثلاثة. صحيح. بحكم العطف، لأن الجهة كانت فيه متعددة، والتعليم والتأديب والعتق والتزويج. نعم، الجهة كانت متعددة، تعليم وتأديب وعتق وتزويج، وكانت مظنة أن يستحق من الأجر أكثر من ذلك، فأكد بقوله فله أجران. نعم، لو اقتصر في الحديث ثلاثة لهم أجران ولم تذكر هذه، أعتقد أن له أجور على كل واحد أربعة. أربعة أجور. نعم، وكانت مظنة أن يستحق من الأجر أكثر من ذلك، فأعاد قوله فله أجران، إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران، وإنما اعتبر اثنان فقط، لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصا بالإماء، فلم يبقى الاعتبار إلا في العتق والتزوج، وإنما ذكر الأخيرين لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر، إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه. مفهوم كلامهم في هذا أن المعتبر من الجهات الأمران فقط، وهو العتق والتزويج، وأما التعليم والتأديب لا يستقل بهما أو يختص بهما الأمة، فهما مطلوبان من كل أحد. قالوا لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصا بالإماء، فلم يبقى الاعتبار إلا في العتق والتزوج، وإنما ذكر الأخيرين لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر، إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه، قاله القسطلاني. نعم، مفاده أن الأجرين علق على العتق والتزويج دون التأديب والتعليم. نعم، لأن التأديب والتعليم يشترك فيه الأمة والزوجة والولد والجار والناس كلهم. نعم، نعم، والأجران إنما كانا للعتق والتزويج. لكن ماذا عما لو كانت عنده أمة فلم يعلمها ولم يؤدبها، بل اقتصر على عتقها وتزوج بها، يحصل له الأجران؟ ما يظهر، لأن الأجر رتب على جميع ما تقدم. نعم، أدبها فأحسن تأديبها، علمها فأحسن تعليمها، ثم تزوجها، ثم اعتقها فتزوجها. فالأجر المرتب المضاعف هنا على الأمور المتقدمة. ولو قلنا أن التأديب والتعليم بمثابة أمر واحد يستحق عليه أجر، والعتق والزواج بمثابة أمر واحد يستحق عليه الأجر الثاني، فما احتجنا إلى أن نعدد الأجور إلى أربعة، ولا احتجنا إلى أن نلغي الأدب وهو مقصود والتعليم كما يقول القسطلاني. ثم قال وعطف بثم في العتق وبالسابق بالفاء، أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها. يعني يقول ثم قال القسطلاني وعطف بثم في العتق، نعم، وفي السابق بإيش؟ بالفاء ولا بالواو؟ السابق اللي هو اللي هو الجملة السابقة. والعبد المكرم وعطف بثم في العتق وفي السابق بالواو والفاء. هو يقول بالفاء. الواو والفاء عندنا. شفنا الآن عندنا جمل. طيب. أدبها فأحسن تأديبها. وعلمها. نعم. فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. هل العتق عتق التعليم علمها بالفاء ولا بالواو؟ بالفاء فأحسن تعليمها. الجملة أدبها فأحسن تأديبها. طيب. هذه جملة. طيب. وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. عندنا كم؟ عندنا الفاء كررت مرتين فأحسن وفأحسن. لكن هل ثم أعتقها معطوفة على فأحسن ولا على وعلمها؟ لا وعلمها. إذن العطف بإيش؟ ثم والو. عندنا ثلاث جمل. نعم. أدبها فأحسن تأديبها هذه جملة. نعم. علمها فأحسن تعليمها هذه جملة. تزوج اعتقها ثم اعتقها فتزوج الجملة الثالثة. طيب. نعم. نعم. الآن العطف بقول علمها أدبها فأحسن تأديبها هذه جملة عطف عليها وعلمها بالواو بالواو ثم أعتقها. فعندنا المنظور إليه الجمل الثلاث. يعني هل الآن ثم أعتقها معطوف على فأحسن ولا وعلمها؟ عندنا وعلمها فأحسن تعليمها معطوف على أدبها فأحسن تأديبها. نعم. ثم أعتقها فتزوجها معطوفة على أيهما؟ عليهما معا. على الجملتين. أي نعم. إيه لكن الجملة التي قبلها بالواو والجملة التي قبلها بإيش؟ بالفاء. بالفاء. فأحسن. نعم. فأدبها. عندك فأدبها وعلمها ثم أعتقها. ثلاث جمل. صحيح. نعم. الجملة الأولى فأدبها والثانية وعلمها والثالثة ثم أعتقها. هذه الجمل المتعاطفة. صحيح. طيب يقول عطف بثم في العتق وفي السابق بالفاء لأن التأديب والتعليم ينفعان في الوطأ بل لا بد منهما فيه. والعتق نقل من صنف إلى صنف نقل من صنف إلى صنف ولا يخفى ما بين الصنفين من البعد بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال. فناسب لفظا دالا على التراخي بخلاف التأديب وغيره مما ذكر. كأنه يريد ثم العطف على فأدبها. نعم. يقول الكرماني فإن قلت ما العلة في التخصيص بهؤلاء الثلاثة والحال أن غيره أيضا كذلك مثل من صلى وصام فإن للصلاة أجرا وللصوم أجرا وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والديه. نعم. يقول الولد إذا أدى حق الله وحق والديه يستحق أجر واحد ولا أكثر؟ المفروض أجرين. أجرين ولا أجور؟ على كل عبادة أجر. صحيح. نعم. المفروض أجور. يقول فإن قلت ما العلة في التخصيص بهؤلاء الثلاثة والحال أن غيره أيضا كذلك مثل من صلى وصام فإن للصلاة أجر وللصوم أجر. هذا ما ينتهي لو دخلنا في مثل هذا. نعم. للزكاة أجر، للجهاد أجر، لبر الوالدين أجر، لجميع المطلوبات أجور. في مثل هذا لا ينتهي. صحيح. المثال القريب يقول مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والديه. نعم. واضح ولا ما هو واضح؟ ما هو بقريب للعبد الذي أدى حق الله حق مواليه؟ فيه وجه شبه. صحيح. لكن أيضا حق الوالدين مثل بقية الحقوق الواجبة في أصل الشرع. نعم. لأنه لا يذكر مثل هذا لأن عنده من الحرية ما يستطيع معه التوفيق بين جميع هذه الأمور. لكن بالنسبة للعبد إنما ينص عليه لأنه ليس لديه من الحرية ما يستطيع أن يوفق بها بين الحقوق كلها. نعم. فاستحق الأجرين. قلت الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن الفاعل في كل منها جامع بين أمرين بينهما مخالفة عظيمة. كان الفاعل لهما فاعلا للضدين عاملا بالمتنافيين بخلاف غيره. نعم. وقال ابن بطال الذي يعتق أمته فيتزوجها فله أجر العتق والتزويج وأجر التأديب والتعليم. أجر العتق والتزويج هذا واحد، وأجر التأديب والتعليم أيضا هذا واحد، ومن فعل ذلك فهو مفارق للكبر، آخذ بحظ وافر من التواضع. يعني كيف يتزوج زواج ما هم ملك يمين، يتزوج ما كانت أمة قد أدبها وعلمها. نعم، هذا يقول مفارق الكبر آخذ بحظ وافر من التواضع وتارك للمباهات بنكاح ذات شرف ومنصب. نعم، المسألة مفترضة في حر يتزوج ما من كان أصلها أمة. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 7 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب تعليم الرجل أمته وأهله، قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لهم أجران فذكره، وسبق ذكر مناسبته. وقال بعده ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قال عامر هو الشعبي الراوي، نعم، الذي يروي عن أبي بردة. فيقول عامر الشعبي أعطيناكها، وظاهر الخطاب أنه يخاطب به صالح بن حيان الراوي عنه. نعم، ولهذا جزم الكرماني بقوله الكاف لصالح، يعني الخطاب بالكاف لصالح ابن حيان الراوي عن الشعبي. قال ابن حجر وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها فأعطاه الحديث. نعم، كما سنذكره في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في أحاديث الأنبياء. نعم، بغير شيء أي من أمور الدنيا، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له إن شاء الله تعالى، يعني على التبليغ. وهكذا ينبغي أن يعلم المرء مجانا كما علم مجانا. ومسألة أخذ الأجر على التحديث مسألة معروفة عند أهل العلم، المرجح عند الجمهور جوازها كالقرآن، أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والورع شيء آخر، يعني من تورع وعلم مجانا وادخر أجره في الآخرة هذا لا شك أنه أكمل. نعم، قد كان يركب فيما دونها أي يرحل لأجل ما هو أهون منها، والضمير عائد على المسألة، والرحلة سنة معروفة عند أهل الحديث وسبق الكلام عنها، إلى المدينة يعني النبوية مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة والتابعون متوافرين فيها. وبعد تفرقهم في الأمصار اكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان، لا لإظهار المنة عليه. هل تصور أنه يقول أعطيناكها بغير شيء يريد من ذلك المنة عليه؟ أبدا. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. الموضع الثاني في كتاب العتق في باب فضل من أدب جاريته وعلمها، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران. هكذا مختصرا والمناسبة ظاهرة. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. الموضع الثالث في العتق أيضا في باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الشعبي عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. والمناسبة ظاهرة. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وليس فيه التنصيص على عتق العبد. نعم. والكتاب كتاب العتق. نعم. إلا من باب قياسه على الأمة. نعم. وأعتقها. المنصوص على عتقها من باب قياس الأولى. لأن قياس الذكور. نعم. أفضل لأن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث. فإذا جاء الحث على عتق الأنثى نعم وعتق الذكر أفضل إذن باب أولى. من باب أولى. والرابع في كتاب العتق أيضا باب كراهية التطاول على الرقيق وقولي عبدي أو أمتي قول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عبدا مملوكا وألف يا سيدها لدى الباب. وقال من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك يعني سيدك ومن سيدكم. البخاري يشير لما جاء مما يناسب الباب من نصوص القرآن والسنة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. وهنا قال إلى سيده. نعم. والمناسبة في قوله ويؤدي إلى سيده ففيه جواز إطلاق السيد وقد جاء فيها المنع والجواز. قال ابن حجر ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك. نعم. وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي. فعند أبي داود والمصنف في الأدب من حديث بريدة مرفوعا لا تقول للمنافق سيدا الحديث ونحو عند الحاكم. وقد صارت تطلق على كل أحد وصار كثير من الناس لا سيما أصحاب المعاملات يطبعون أوراقهم ومستنداتهم على هذا بحيث تكتب لكل أحد المطلوب من السيد وقبضنا من السيد مهما كان بل يكتب فيها أيضا وصلنا من السيد. المقصود أنها ابتذلت وصارت تستعمل حتى في الموضع الذي نهي عنه. فالله المستعان. الموضع الخامس في كتاب الجهاد في باب فضل من أسلم من أهل الكتاب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبية يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكره بنحوه. والمناسبة ظاهرة. باب فضل من أسلم من أهل الكتاب. نعم. ومناسبة فضل من أسلم من أهل الكتاب لكتاب الجهاد ظاهر. نعم ظاهرة. السادس في كتاب أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. والباب معقود لأخبار عيسى عليه السلام والأبواب التي قبله لأخبار أمه مريم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. والمناسبة ظاهرة أيضا. والسابع في كتاب النكاح في باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها، نعم، من كتاب النكاح، وهذا مناسبته ظاهرة، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم فهو متفق عليه. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نبدأ بحديث آخر بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.